كذلك من العيوب وهو أخطرها على الإطلاق اتباع الهوى، وقد مضى الكلام عنه، وذكر هذا في كتاب الله كثيرا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي قول الله: ونهى النفس عن الهوى، لما ذكر الله صفات أهل الجنة. وكون هذا العيب خطير لأن النفس تصنع الهوى بما يحب الإنسان، فتأتيه نفسه بما يحبه بما يهواه. وقد مضى معنا تقرير ابن القيم رحمه الله أن الهوى هو مدخل إبليس على النفس، يعني هي البوابة التي يدخل منها إبليس على القلب هو الهوى. فإذا كان عند الإنسان هوى دخل الشيطان من هذا الهوى. ومنشأ ذلك، يعني ما الذي ينشأ الهوى عند الإنسان؟ عدة قضايا، من ضمنها محبة النفس. إذا كان الإنسان يحب نفسه خاصة أن تكون هذه المحبة أكثر من محبته لشرع الله ولدين الله ولله، وأيضا من منشأها إشباع الرغبات، أن يسعى الإنسان في إشباع رغباته، وكلما طلبت نفسه آتاها. وعلاج هذه القضية اتباع الهوى يكون بالاقتصار على السنة، الاقتصاد في السنة والاقتصار على شرع الله، وتعلم ما يحبه الله وما يبغضه، وأن يجعل الإنسان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، فأن يجعل هواه تبعا للشريعة، فلا يهوى إلا ما تهواه الشريعة، ولا يحب إلا ما تحبه الشريعة، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ينقاد الهوى وتتذلل النفس، تتذلل وتصبح نفسا مطمئنة.